الآية التي عندنا الآن وهي قول تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. قل يعني يا محمد لهؤلاء المشركين ادعوا الذين زعمتم ان ادعيتم انهم شفاعة لكم ادعوهم ان كانوا يملكون شيء. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة يعني ليس لهم من الملك ملك هذا الكون ولا غيره ملكا كامل يعني يتصرفون به ولا مثقال ذرة لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لأن الملك الحقيقي هو لله. وأما ملك أهل الدنيا لأهل الدنيا للدنيا فهو ملك محدود مؤقت ينتهي باستلابه أو وفاته. فليس ذلك ملك حقيقي بمعنى أن له التصرف التام فيه. ملوك الدنيا مثلا مهما اتسعت رقة ملكهم وحكمهم فإنه محدود إما ينتهي بزواله هو وهلاكه أو بانتزاعه منه. أما هؤلاء الأصنام وهؤلاء الشفعاء المزعومون فإنهم لا يملكون من السماوات والأرض ملكا صحيح يعني ملكا مطلقا لهم التصرف فيه ولا مثقال ذرة. ولدعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ما لهم فيهما من شرك يعني لا يملكون ملكا كامل مستقل ولا حتى ليس لهم شراكة فيه. وما له فيهما يعني في السماوات من شرك. فإذا كان هؤلاء المدعوون ما يملكون ملكا حقيقيا ولا مثقال ذرة ولا يملكون بالشراكة أيضا شيئا وما له فيهما من شرك يعني ليس لهؤلاء المدعوون لا ملكا حقيقيا ولا مثقال ذرة وليس لهم مشاركة في هذا الكون أيضا. وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير أيضا نفى الرب عز وجل أن يكون من هؤلاء المدعوون أن يكون لأحد منهم عونا لله مظاهرة يعني معاونة. وما له يعني ما لله من هؤلاء المدعوين من ظهير يعني من معين. فإذا كان هذا المدعو لا يملك ملكا مستقل ولا مثقال ذرة ولا حتى يملك بالاشتراك مع الله وليس له معاونة لله يوم خلق السماوات والأرض وما له منهم من ظهير. ما له يعني ليس لله من هؤلاء المدعوين من ظهير يعني معين أبدا. الذي ملكه الله يملكه. وأما الكون فليس لأحد منه شيء إلا لله وحده. وما له منهم من ظهير. فتبين عجز هؤلاء المدعوون وضعفهم وافتقارهم وأنهم لا يملكون شيء فكيف يطلب منهم الشيء؟ كيف تطلب الشفاعة ممن لا يملك شيء؟ إذا رأيت إنسان واقف مثلا في الشارع أو في المسجد أو في أي مكان وأنت تريد حاجة من الحاجات، لكن هذه الحاجة ليست له وليس له فيها شراكة، حتى ليس له ملك فيها مستقل حتى يهبك إياه، وليس له شراكة فيها، وليس له أيضا أي تأثير، فكيف إذن تطلبه؟ تطلب شيئا من غير مالكه. فهؤلاء إذن تبين أنهم لا ينفعون من دعاهم أو طلب منهم أو استشفع بهم، لا ينفعونه بشيء، لأنهم ما يملكون شيء وليس لهم شراكة في الملك، وليس لهم وليس لأحد منهم عونا لله، بل هو الغني الحميد. إذا ماذا بقي؟ بقي الشفاعة التي يتعلق بها المشركون. يقولون إذن نحن نطلب من هؤلاء أن يشفعوا لنا، يعني الملائكة والصالحين والأنبياء. فنقول لهم أيضا أن هذه الشفاعة التي زعمتموها حاصلة فإنها ليست حاصلة لكم، ما دمتم تطلبونها من غير الله، تطلبونها ممن لا يملكها، فليس لكم إلا أن تتوجهوا إلى الله وحده، لأنه المالك للملك والكون كله. فإذا تبين لنا أن هؤلاء المعبودون ما يملكون شيء ملكا مستقل، وليس لهم مشاركة في الملك ولا بقليل، وليس لهم وليس فيهم أحد معين لله على إيجاد هذا الملك، وما له منهم من ظهير، يعني وليس لله من هؤلاء الشركاء من ظهير، يعني من عون ليس لهم قدرة على أن ينفعوا أو يدفعوا ضررا، وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لله. يقول أيضا فلما انتفى الملك، يعني عن هؤلاء المعبودين والمشاركة في الملك، وانتفى أن يكون أحد منهم معينا لله، بل كلهم عبيد مربوبون مملوكون لله، تبين أنه ما بقي مما يتعلق به المشركون إلا الشفاعة. يقولون إذن هؤلاء قوم صالحون وأنبياء، فنحن نرجو شفاعتهم. فنقول لهم إن الشفاعة لا تطلب من غير الله، والشفاعة إذا أردت أن تطلبها من الله فاطلبها مباشرة بدون أن تتخذ واسطة بينك وبين الله، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فليس هناك من حجة ولا داعي إلى أن تطلب من غير الله ما لا يملكه إلا الله. وما له منهم من ظهير، يعني ليس لله من هؤلاء الشركاء المزعومون ليس لله عز وجل منهم أحد ينصره أو أحد يؤيده. ثم قال فلم يبق إلا الشفاعة التي يتعلق بها المشركون، يقولون إذن نحن نطلب شفاعتهم ما دام أنهم ما ليس لهم ملك ولا مشاركة في ملك ولم يعاونوا الله في هذا الكون، إذن بقي أن نسأل الشفاعة. فنقول الشفاعة تحصل بإذن الله بهذين الشرطين، أن يعلن الله لك أن تشفع وأن يرضى عن المشفوع له. إن الله لا يرضى، إن الله في قوله تعالى إن الله لا يرضى، إن الله لا يرضى أن يشرك، نعم لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن، نعم ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له. طيب ما دام أن الشفاعة ما تحصل إلا بعد الإذن، إذا أذن الله للشافع أن يشفع فإنه دليل أنه قد رضي عن المشفوع له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالشافع ما يشفع حتى يؤذن له، والإذن ما يكون إلا من عند الله ولا يحصل إلا إذا رضي عن المشفوع له، ولا يرضى الرب عن أحد حتى يكون قد مات على التوحيد. بغض النظر عن وطنية أو لغة أو نسب أو قرابة، المهم إذا مت على التوحيد الخالص فإن الله يرضى عنك ويأذن للشافع أن يشفع لك. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن ما يشفع الشافع حتى يؤذن له، ولا يؤذن له أن يشفع لأحد حتى يرضى عن المشفوع له، والمشفوع له ما يرضى عنه إلا إذا مات على التوحيد. وحقيقة الشفاعة كما تبين لنا هو أن الله يتفضل على أهل الإخلاص، يعني الذين ماتوا على التوحيد، فيغفر لهم بواسطة من أذن له أن يشفع، فيكرمه في ذلك وينال المقام المحمود. يكرم من؟ يكرم الشافع، لأنه عبد من عبيد الله مقرب عنده، فهو إذا أذن له فقد أكرمه، إذا أذن لك أن تشفع دليل أنه قد رضي عن المشفوع له. ولا يحصل الرضا إلا عن أهل التوحيد. هذا هو الشرط، شرطين: رضاه عن المشفوع له، عن المشفوع عن الشافع، رضاه عن الشافع، وإنه للشافع للمشفوع له. فإذا أذن لك اشفع، ولكن لا تنفع شفاعتك إلا إذا رضي الله عنك وليس هناك موانع. من ذا الذي يشفع عنده إلا يعني لا أحد يشفع إلا من عند الله إذا أذن الله له. لا. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى صفة الشفاعة المنفية وصفة الشفاعة المثبتة. نعم، فيه مسائل يعني في هذا الباب في النصوص والأحاديث التي مرت علينا، فيه مسائل يعني أحكام وفوائد يجب أن نعرفها، فيه فوائد وأحكام يجب أن نعرفها. فأولها ما هو الأول؟ صفة الشفاعة المنفية. نعم، صفة الشفاعة المنفية. الشفاعة المنفية يعني التي نفاه القرآن وأنها لا تحصل لأحد، وهي قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فصفتها أنها طلبت من غير الله، أنها طلبت من غير الله، فلذلك نفاها القرآن. قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لأن شفعاءهم ما نفعوهم. لماذا؟ لأن الله لم يأذن لهم أن يشفعوا، ولم يأذن لهم لأنهم ماتوا أيضا على الشرك. فهذا من شروط الشفاعة، إذا إذنه للشافع ورضاه عن المشفوع له. فلو طلبت من الشافع أن يشفع لك ثم قال: أنا لا أشفع حتى يؤذن لي وسأستأذن، فإذا أذن الله له أن يشفع شفع لك، دليل على أنك مت على الإخلاص. لا. وقال: صفة الشفاعة المثبتة. صفة الشفاعة المثبتة هي التي جاء وصفها بأن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الشفعاء لا يشفع مباشرة، إذا أذن له أن يشفع فإنه يخر لله ساجدا، ثم لا يزال يقدس الله ويعظمه ويسأله حتى يقال له: ارفع رأسك وستعطى واشفع تشفع. وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام له شفاعات خاصة به وشفاعات مشتركة بينه وبين سائر الشفعاء. فالشفاعة إذن المثبتة أقسام، التي أثبتها القرآن هي أقسام، قلنا ثلاثة خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام وثلاثة مشتركة. فشفاعته عليه الصلاة والسلام لأهل الموقف إذا اشتد بهم الزحام والضنك والحر، جاءوا يبحثون عن من يشفع لهم عند ربهم حتى يفصل بينهم ويخلصهم من كربات يوم القيامة ومن شدة ذلك اليوم. فيشفع لهم عليه الصلاة والسلام بعد أن يتخلى عنها جميع الشفعاء، وأفضلهم أولو العزم من الرسل، بل من آدم عليه السلام الكل منهم يتبرأ ويحولك إلى من بعده حتى يؤول الأمر ويرجع إلى محمد عليه الصلاة والسلام حينما يحولهم عيسى يحول الناس يقول لست لها ولكن اذهبوا لمحمد ويثنى عليه بما هو أهله. فيأتي الناس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه أن يشفع لهم عند ربه حتى يأتي لفصل القضاء. فهذا أمر مرتب من عند الله، ولكنه إكراما لمحمد عليه الصلاة والسلام لا بد أن يسير الناس على هذا، يعني على طلب الشفاعة. هذه الشفاعة الأولى التي خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، وهي شفاعة لأهل الموقف من أجل أن يأتي الله عز وجل لفصل القضاء. الثانية أيضا قل شفاعته لعمه أبي طالب الذي مات على الشرك. نحن عرفنا أن الشفاعة ما تنفع إلا لأهل التوحيد، ولكن هذه الشفاعة التي ذكرت أنها حاصلة لعمه أبي طالب هذه الشفاعة ليست من أجل أن يخرج من النار، فالمشرك إذا دخل النار لا يخرج منها أبدا الآبدين، ولكن من فضل الله عز وجل أنه يأذن للشافع إذا رضي عن المشفوع له، سواء كان نبيا أو وليا أو عبدا صالح مهما كان. فخلاصة الكلام أن غير الله ما يملك الشفاعة، وأن الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد لأهل الإخلاص. وصفتها هو أن يأتي الشافع فيخر لله ساجدا، فلا يزال يقدس الله ويعظمه بما هو أهله حتى يقال له ارفع رأسك وسل تطع واشفع تشفع. نعم. الشفاعة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ذكرتم الشفاعة الأولى والشفاعة الثانية في عم أبي طالب. الشفاعة قلنا لعمه أبي طالب هو أنه يشفع له من أجل تخفيف العذاب عنه، أما أنه يخرج من النار فلا، لأنه مات على الشرك الأكبر، ومن مات على الشرك الأكبر فتنفعه شفاعة الشافعين. وقد قضى الله فيما قضى أن من مات على الشرك فإن الشفاعة لا تنفعه ولا تخرجه من النار، لكن هذه شفاعة خاصة تكريما للمصطفى عليه الصلاة والسلام بأن يخفف العذاب عن أبي طالب حتى يكون في ضحضاح من النار تحت رجليه، أو له شراكان من النار، أو له نعلان من النار على حسب تعدد الروايات، والمعنى متقارب. ما غمرته النار غيره من الشركاء من المشركين مغمور، تغمره النار ولا يسمع له، لكن أبو طالب مع أنه مخفف عنه وفي ضحضاح من النار أو شراكان من النار أو نعلين، لشدة ما يرى ما يجد من نار جهنم فإنه يرى أنه ليس هناك أشد منه، فإن دماغه يغلي والنار إنما هي على رجليه فقط، فالنار عاذنا الله منها قليلها كثير، لكنه يخفف عن أبي طالب فلا يغمر بالنار تكريما للمصطفى عليه الصلاة والسلام، لكن شفاعته لا تخرجه من النار لأن الله حكم بذلك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إذا حرم عليه الجنة أين يذهب؟ ما فيه إلا النار، داران ما للخلق غيرهم أبد، فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم. أما الثالث النوع الثاني، أنا ذكرت لكم في الأسبوع الماضي عدتها، ولكن ربما إعادتها الآن من أجل من لم يسمع. فالنوع الثالث من الشفاعة الخاصة بالمصطفى عليه الصلاة والسلام أنها لأهل الجنة من أجل أن يدخل الجنة إكراما له عليه الصلاة والسلام، فإنه إذا عبر أهل الجنة الصراط ووقفوا على قنطرة أمام باب الجنة حتى يهذبون وينقون، كما قال عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل، وأهل النار قد انتهى أمرهم قد دخلوا النار، فيأتي إذا محمد عليه الصلاة والسلام بأمر الله إلى باب الجنة، والناس عندها منتظرون أن يؤذن لهم، فتكريما له وتشريفا يستأذن فيؤذن له، يرحب به خازن الجنان رضوان عليه السلام، فيقول من؟ فيقول محمد، فيرحب به ويقول بك أمرت، يعني أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك، فيدخل عليه الصلاة والسلام الجنة فلا أحد يدخلها قبله على الإطلاق. ثم يرى عرش ربه أو يرى ربه كما قلت لكم إني التبس علي أنا ما أدري هل قال في الحديث أنه يرى ربه أو يرى عرش الرحمن، فيخر لله ساجدا، فلا يزال يقدس الله ويعظمه حتى يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيسأل ربه أن يأذن لأهل الجنة بدخول الجنة، هي مقدرة لهم ومكتوبة ومحكوم لهم بها، لكن إكراما له عليه الصلاة والسلام ما أحد يدخلها قبله ولا يدخلها أحد حتى يشفع له الرسول عليه الصلاة والسلام، فتفتح الأبواب ويؤذن لأهل الجنة بدخول الجنة، فيدخلون على حسب فضلهم ومكانتهم عند الله، الأنبياء أولا ثم الأمثل بالأمثل. هذه الشفاعات الخاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، ما أحد يشاركه في أحد، ما لا يشاركه في أحد، الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود، وهي الذي يشفع بها عليه الصلاة والسلام للناس من أجل أن الله يأتي ويحاسبهم حتى يخلصهم من ضيق الموقف. أما الشفاعات المشتركة فهي أيضا قلنا ثلاثة مشتركة بين جميع الشفعاء، الشفعاء كثير الملائكة والصالحون والأنبياء حفظ القرآن العاملون به. هذه الشفاعات ثلاث: الأولى الشفاعة لأناس ماتوا على التوحيد والإخلاص، لكنهم قد ارتكبوا كبائر من الذنوب وماتوا قبل أن يتوبوا، فصارت كبائرهم معهم، لكن الله نفعهم بالتوحيد فيشفع لهم، يعني يشفع له عليه الصلاة والسلام وغيره من الشفعاء حسب إرادة الله، فيشفع لهؤلاء حتى لا يدخلوا النار بأن الله يضع أوزارهم عنهم ويتجاوز عنها فيدخلهم الجنة برحمته وتكريما للشافع ورحمة بالمشفوع له. أما النوع الثاني أيضا الذي يشترك فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وغيره، شفاعتهم لأناس استوجبوا النار بكبائرهم ودخلوها، لأن القسم الأول استوجبوها لكن يشفع لهم حتى لا يدخلوا النار. أما هؤلاء قوم عليهم كبائر واستوجبوا النار بها فأدخلوا فيها لكنهم ماتوا على التوحيد، فينفعهم الله عز وجل بتوحيدهم فيشفع لهم فيخرجون من النار، يخرجون من النار برحمة أرحم الراحمين تكريما للشفعاء. هذه الشفاعة الثانية المشتركة، يعني لأناس دخلوا النار بكبائرهم لكنهم ماتوا على التوحيد فيشفع لهم ليخرجوا من النار. الثالث أناس دخلوا الجنة فيشفع لهم من أجل رفع درجاتهم بالجنة بمضاعفة أجورهم. هذه أنواع الثلاثة المشتركة بين النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من الشفعاء. نعم. قال المسألة الثانية: من أسعد الناس بها؟ نعم، أسعد الناس بها وضحه المصطفى عليه الصلاة والسلام ما عليها غبار، لما سئل وظهر أن اللي سأله أبو هريرة رضي الله عنه قال: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله يوم القيامة؟ قال: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأن لكل نبي دعوة مستجابة، فدعوا بها، منهم من دعا بها على أمته لما أنهم آذوه وعصوا وكفروا فعذبوا، أما نبينا عليه الصلاة والسلام فإنه يقول: وقد ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي وهي نائلة إن شاء الله من مات وهو لا يشرك بالله شيئا. إذا من مات وهو يشرك بالله شيئا فلن تناله الشفاعة ولن تحصل له. نعم نعم، ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن صام شهر وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر، وأن لا يحرمنا شفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام وشفاعة الشفعاء. برحمته وهو أرحم الراحمين.